وإن مات قبله فتردد. وإن مات قبله فتردد. إذا مات الذي وجب عليه حد قبل أن يقام عليه الحد فتردد بين كراهة صلاة الإمام عليه وعدم كراهتها، فهناك تردد بين كراهة صلاة الإمام عليه وعدم كراهتها. نعم. وإن مات قبله فتردد وتكفين بحرير. ويكره كذلك تكفين بحرير، يكره التكفين في الحرير لأنه إسراف. النار أو نجس. أو نجس، يكره التكفين في ثوب نجس، ينبغي أن يطهر إذا كان ثوبا قديما. وكأخضر ومعصفر أمكن غيره. وكذلك يكره الثوب الأخضر والثوب المعصفر إذا وجد غيرهما. المعصفر الذي فيه لون العصفر. العصفر العصفر. نعم. ومعصفر أمكن غيره. أمكن غيرهما. أمكن غيره. معناها إذا أمكن غير الثوب المعصفر الثوب الأخضر بأن وجد غيرهما فإنهما يكرهان. وزيادة رجل على خمسة. وذلك بناء على حديث ابن عباس صحيح، خير ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا فيها متاكم. وزيادة رجل على خمسة. ويكره كذلك أن يزاد الرجل على خمسة أثواب. واجتماع نساء لبكا وإن سرا. ويكره اجتماع نساء لأجل البكاء وإن لم يرفعن أصواتهن بالبكاء كان بكاؤهن سرا، لكن الاجتماع لأجل البكاء يكره. وتكبير نعش. وتكبير نعش، يكره كذلك أن يكون النعش كبيرا فخما عظيما لأن ذلك فيه الإسراف والمباهة، لأنه ربما جرى إلى المباهة والإسراف. كون النعش الذي يحمل فيه الميت لا يكون كبيرا ضخما، هذا يكره، يكره كونه كبيرا ضخما ذا هيبة. تكبير نعش وفرشه بحرير. وفرش النعش بالحرير كذلك يكره. وإتباعه بنار ونداء به بمسجد أو باب. وكذلك يكره أن يتبع الميت بنار، ويكره أن ينادى عليه بمسجد قال فلان مات بمسجد بأعلى صوت، أو ينادى عليه باب المسجد أيها الناس إن فلان قد مات، هذا يكره. أو هناك من يكتب ورقة ويعلقها بما المسلم له فلان مات ستقوم الصلاة عليه في كذا، هذا لا يدخل هذا في هذا، هذا يدخل فيه، يدخل فيه، هذا يكره. وإتباعه لا وإتباعه ويكره إتباعه بالضم. إتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه. بمسجد أو بابه على المنبر من هذا الإمام قل أيها الناس إن فلان قد مات، ولا ينادي على ولا ينادي أحد بباب المسجد، يقول يا أيها الناس بأعلى صوته إن فلان قد مات. لا بكاحلق لابك حلقين بصوت خفي. لابك حلقين أمام أن أخبر به في حلقة بصوت خفي لم يرفع به صوته وأخبر به الحلقة التي معه قال لهم مات اليوم فلان فهذا لا كراهة. وقيام لها وقيام للجنازة يكره لأنه منسوخ. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا. حديث أخرجه البخاري ومسلم لكن نسخ بحديث علي عند النساء وحديث صحيح قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة فلما نهي انتهى. وفي حديث مسلم أيضا من رواية علي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا. فعلى الرأي الراجح أن هذا منسوخ. قيام لها وتطيين قبر أو تبيضه. وتطيين قبر أو تبيضه جعل الطين على القبر أو جعل الجص الأبيض عليه هذا يكره كأنه بمثابة نوع من التبريط للقبر يكره. فأحرى إذا كان سيراميك أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وبناء عليه به حرم وبناء عليه كذلك ويكره البناء عليه ويكره تحويزه بأن يجعل عليه شيء يحوز به القبر يجعل عليه دائرة شيء معين وهذا كله يكره. وإذا يعني بشيء وإذا بهي به وإذا كانت النية به المباهاة والفخر فيحرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي النهي عن القبور والصلاة إليها النهي عن بناء على القبور والصلاة عليها الصلاة إليها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد البناء على القبور منهي عنه حديث الشيخين. نعم هذا قصد البناء يعني بناء ثم يستقبل إليه يعني يبنى عليه مثلا كالمسجد نعم البناء عليه إذا بني عليه مسجد أو غيره فهذا هو المنهي عنه يا بني عليه سواء كان البناء الذي بني عليه مسجدا أو غير مسجد. والنهي شغلة يعني بالنسبة للصلاة هي الصلاة لا تصلوا إلى القبور لا تصلوا. الصلاة في حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر ويصلى إليه أن يصلى إلى القبر ويجلس عليه. فاختلف العلماء في ذلك وبعضهم جعل النهي متعلقا باتخاذه قبلة باتخاذ القبر قبلة نعم يكون في جهة القبلة ويصلي إليه بحيث يتخذه قبلة. وبعضهم جعل النهي عاما فهو يشمل النهي عن الصلاة في المقابر عموما فهو عبارة عن النهي عن الصلاة في المقابر. والمالكية يرون الكراهة الصلاة في المقابر لأنهم لا يرون طهارة ميتة الآدمي. لو كان القبر خارج المسجد إنما هو في قبلة المسجد في بعض على كل إذا لم يكن هناك قصد صحيح أن الصلاة صحيحة لم يكن هناك قصد لتوجه القبر. ما في قصد لم يكن وجاي ليصلي في المسجد. إذا لم يكن هناك قصد فالصلاة صحيحة، وإنما يعني قبلة يعني المقابر توجد في قبلة المسجد، الباقي الآن يوجد في قبلة المسجد، هذا لا شيء فيه. آه لا شيء، باقي لا شيء، باقي الآن إلى جهة قبلة المسجد النبوي. نعم. هذا بالنسبة وبالنسبة للبناء يعني. حين يعني مثلا جرت العادة عندنا نحن كل الناس يبنون على القبة، الضعيف والفقير والغني وكل الناس يبنون على القبة. البناء البناء البناء منهي عنه نص الحديث، منهي عنه. الحين إذا لم يبني على القبر تكون سبلة، يعني أصبح العرف يعني أمر. أبو بكر العربي ساره شيخه، بكر العربي أنا ياك في على ضفاف المحيط الأطلسي، عنده تلاميذ كثر، ساره شيخه وهو يرفع، الشيخ يرفع، يرفع عند القيام من الركوع عند الركوع، وصلى بهم، والتلاميذ متعصبون لرواية ابن القاسم، هذا في المغرب. لا. فعندما صلى بهم شيخ ابن العربي كادوا أن يلحقوه بسوء، فقال له ابن العربي، قال أنا أرى أن تترك هذا الرفع حتى تذهب، لأني أنا ما لا أتمكن من صد كل التلاميذ، فيهم المهذب وفيهم غير المهذب. فقال ما أعتقد أن حظي يبلغ بي أن أموت على السنة، أن أموت بسبب أنني أحيت سنة، لا قيمة للسبة إذا خالفت السنة. والعرف إن خالف شرع الباري يجب أن ينبذ في البراري، إذ الاعتبار يجب أن ينبذ في البراري، والعرف إن خالف شرع الباري يجب أن ينبذ في البراري، إذ ليس بالمفيد جاري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. ويلحقوا بهذا شيخنا يعني الكل يعني أنهم يذبحون يعني كبشا، وهناك من يذبح بقرة ويعملون طعام وكذا والأشياء، وهذه أصبح كأنه أمر مفروض. هذا كله مخالف للسنة، هذا كله مخالف للسنة، ينبغي أن يرفض بالمرة. لا عبرة بجريان العرف به، يعني هذا ما أدري كيف تسلط على الناس بهذا الشيء، وأصبح يعني كأنه مفروض. أي أول ما يفكرون فيه يفكرون في الكبش، هذا أقل شيء كبش، إذا لم تكن هناك بقرة، ثم يأتون بالسميد وكذا ويصنعون الأطعمة، بعضهم أصبح يعني أطعمة فاخرة بل يعني. هذا كله مخالف للسنة، يعني هذا لا يؤخذ به ولا لا عبرة به، لا عبرة به، هذا لا عبرة به، هذا يلغى تماما، هذا من البدع والعوائد المخالفة لشرع الله. والأخطر من هذا شيخنا وهو أنه قد يتوفى المتوفى يكون عنده أولاد صغار يعني لازالوا يعني قصر، ثم يؤخذ من ماله يعني أكثر من من من من مؤونة التجهيز ومن من من ثمن الكفن وكذا، ويعيثون فسادا في هذا المال، والناس يتجمعون ويأكلون. هذه كلها مخالفات شرعية وبدع صريحة، وهذا ما يكون في يدخل في باب أكل المال اليتيم. يدخل فيه بل لا يخرج عنه لأن هذا اليتيم ما يعقل لم يسأل له. صحيح. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شيخنا بالنسبة لهذا الطعام هذا اللي بهالطريقة إذا دعي إليه لا ورفض لا شيء عليه. لا بل الواجب أن لا يأكله منه. يحرم عليه أن يأكل. هذا لا يأكل منه، هذا مال حرام. هذا لا يؤكل منه مال الأيتام. لا يؤكل منه. نعم. وتطهير قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم. أيوة، وإن بوهي بهذه المسائل حرمت. اللي هو التبييض والتطهير. أي نعم. وبناء عليه. أي نعم نعم. إذا كان القصد من المباهة والفخر فهي حرام. تنتقل من درجة الكراهة إلى الحب. تمام. نعم. وجاز للتمييز. وجاز للتمييز يزيد أكمل كلام. وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش. بلا نقش. وجاز للتمييز أي وضع الميت حجر أو خشبة تميزه عن غيره من الأموات. وأحسن شيء للتمييز الآن في هذا العصر أن تتخذ الدولة أو الأوقاف الذين يشرفون على المقابر سجلا ويرقمون فيه الأموات ويعطون لكل ميت رقما ويكتب الرقم على القبر، يكون رقم مكتوب على القبر يميزه عندهم في السجل مكتوب اسمه لكن في القبر يكتب الرقم فقط، فهذا يحفظ تاريخ الأموات ويميزهم وهو لا إشكال فيه من الناحية الشرعية. وما يستفيد الإنسان من تمييزه؟ هو أدعى للحضور، لأنك إذا زرت المقابر وعلمت أن فلان بالذات دفن هنا هذا أدعى لحضورك في الدعاء له. نعم هذا نعم. كحجر أو خشبة بلا نقش. كحجر أو خشبة بلا نقش، ولكن كما قلت الأفضل هو هذه الطريقة، هو أن ترقم المقابر، تجعل لها أرقام، تكون هناك سجل رسمي عند الجهة التي تشرف على الدفن، يكتب فيها اسماء الميت ويكتب أمامه الرقم، وكل أسرة عندها أرقام أمواتها وأسمائها. والكتابة على القبر؟ لا، الكتابة على القبر لا تجوز، صريح الحديث نهي عن الكتابة على القبر. الحين هم لا يكتبون الاسم فقط، يكتبون يا أيها النصر المطمئن. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنه امتهان للقرآن الكريم، امتهان للقرآن الكريم، امتهان للقرآن الكريم عظيم عظيم قضيته. لأنه إذا أراد به الإنسان الامتهان فهو كافر. يمتهن القرآن. لا يقصد أنه يمتهن القرآن، إنما هو هكذا يخيل إليه يكتب. لكن هو على كل حرام، لأنه فيه تعريض كتاب الله للغبار والشمس والإهانة. نعم. والنهي عن الكتابة على القبر صريح في الحديث، صريح. كيفما كان نوعه. وأما القرآن فهي قضية عظيمة. هو يكتب آيات، أحيانا يكتب سورة الفاتحة، أحيانا آية الكرسي، ثم يكتب للتوفيق فلان بن فلان يوم كذا بتاريخ كذا. هذا لا يجوز. يعني هذا بالاتفاق. هذا لا يجوز. هذه سبحان الله مخالفات عظيمة يعني. صحيح. نعم. بلا نقش. بلا نقش. هذا حتى النقش ممنوع. هي نعم. لا ينقش عليها لا ينقش عليه الاسم. لكن مثلا كتابة الأرقام، لأن الأرقام ليست في الحقيقة كتابة، ليست حروف، هذه يجوز كتابتها كما قلنا الآن، وهو أفضل أيضا. قضية بسيطة، تكون الأرقام مسلسلة وكل واحد عنده كل أسرة عندها أرقامها المسلسلة تعرف أماتها بذلك ولا إشكال حينئذ. نعم. ولا يغسل شهيد معترك فقط. ولا يغسل شهيد معترك فقط. فقط. بالنسبة للتغسيل شهيد المعترك معناها الشهيد الذي مات في المعركة بين المجاهدين والكفار، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يغسل ويصلى عليه، وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء أن المجاهد الذي مات في المعركة بين المجاهدين والكفار بين المسلمين والكفار لا يغسل ولا يصلى عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلى عليه كما في حديث البخاري. ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو بلد الإسلام. شهيد معترك فقط. نعم. معناها الشهداء عدة. نعم. هناك المبطون وهناك الغريق والحريق صاحب الجنب والمطعون والنفساء والمطعون يعني المصاب بمرض والنفساء. نعم. والمصال عليه والمات تحت الهدم. والمات تحت الهدم. هؤلاء كلهم شهداء ولكن يغسلون ويصلى عليهم عند الجمع. خالف في ذلك أبو حنيفة فقال إن حكمهم حكم سائر الشهداء المعركة. وأما المقتول الذي قتله صائل معين أو قتله الكافر الحربي ليس في المعركة فهذا عند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه كالشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل. وعند مالك والشافعي وجمهور العلماء أنه يصلى عليه ويغسل. وأما الذي مات شارك في الحرب لكنه جرح لكنه مات بعد الرجوع بعد الرجوع أو سقط عن دابته وقصته فمات أو رجع عليه سلاحه فمات أو تردى من جبل فمات، فهؤلاء عند الشافعي أيضا كالشهيد الأصلي لا يغسلون ولا يصلى عليه. خالفه جمهور العلماء في ذلك. بالنسبة للمصال يعني هذا الصائل يعني الصائل دمه هدر يعني سواء كان مسلما أو غير مسلم سواء كان مسلما هو إذا كان مسلما أو ذميا. أما الكافر الحربي فدمه هدر على كل، ولكن الصائل إذا كان ذميا أو كان مسلما فدمه هدر. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. والصائل وإذا قتل فليس عليه ضمان، فالصائل دمه هدر. الحين هذا المقتول إذا قتله الصائل يعتبر شهيد. يعتبر شهيد. يعني مثلا لو أن واحد يمشي في الطريق فجاء واحد وصال عليه ضربه وأراد أن يخذه هذا شهيد. هذا إذا مات شهيد وإذا قتل الصائل فلا ضمان عليه فلا شيء عليه. نعم. لأنه هو يدافع عن نفسه. إذا قتل الصائل دفاع عن نفسه فلا شيء عليه. لكنه ينبغي أن يدفعه بما استطاع أن يدفعه به إما هو دون القتل. إذا كان يندفع بما هو دون القتل فإذا لم يندفع إلا بالقتل يقتله ولا شيء عليه. لكن لابد أن يتدرج معه في الدفاع. إذا استطاع. وإذا خشية من أن يباغته بالقتل يقتله. ولا شيء عليه شرعا؟ لا شيء عليه شرعا، لا ضمان عليه. ولو ببلد الإسلامي أو لم يقاتل؟ ولو ببلد الإسلامي، ولو كانت المعركة دارت في بلد الإسلامي لم تدور في دار الحرب، لأن الدورة هنتان، دار للحرب هي دار الكفار، ودار الإسلامي وهي دار المسلمين. هناك داران فقط، ليست عدة دول، وإنما دولتان فقط، دولة الكفر ودولة الإسلام. نعم. وإن كانت المعركة دارت في دولة الإسلام فذلك لا يمنع من كون شهيد المعركة لا يصلى عليه ولا يغسل. هنا قصده لو هجم الكفار على المسلمين داخل بناء المسلمين؟ نعم، ودارت المعركة على كل، دارت المعركة بأي سبب كان ذلك، دارت المعركة في أرض الإسلام. نعم. أو لم يقاتل؟ أو لم يقاتل معناها هو ذهب مع المسلمين المجاهدين الذين يقاتلون، لكن هو لم يباشر القتال، إنما كان في الميدان فقط، وكان يكبر فقتل. نعم. يعتبر هذا يعتبر شهيدا، شهيدا ويعتبر شهيد معترك، معترك ما يصلى عليه ولا يغسل. وإن أجنب على الأحسن؟ وإن أجنب على الأحسن معناها وإن كان مجنبا، معناها كان قبل استشهاده جنوبا، نعم، فإنه لا يغسل، لا يغسل على الأحسن، على القول الأحسن. نعم. وإن أجنب على الأحسن لا يرفع حيا، ومقابل الأحسن أنه يغسل إذا كان مجنبا. نعم. ولا يرفع حيا، أما إذا رفع من ميدان المعركة حيا ومات بعد أن رجع فإنه يصلى عليه ويغسل. نعم. لا يرفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور. وإن أنفذت مقاتله معناها إذا رفع حيا، وإن كانت مقاتله منفذت معناها علم بالضرورة أنه سيموت بسبب الجراح التي أصيب بها في المعركة، فإنه مع ذلك لا، فإنه مع ذلك يصلى عليه ويغسل، إلا إذا كان مغمورا، أي إذا كان في غيبوبة، معناها نقل من المعركة في غيبوبة واستمرت عليه الغيبوبة حتى مات، فإنه حينئذ يعامل معاملة الشهداء الأصليين، فلا يغسل ولا يكف ولا يصلى عليه. نعم. لا يرفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور، ودفن بثيابه إن سترته. ودفن بثيابه، يدفن بثيابه، يدفن الشهيد بثيابه إن سترته، أنا إذا كانت كاشية له يدفن، وإلا زيد من غيرها. نعم. ويجوز أيضا دفنه في ثياب جديد. نعم. ودفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد بخف وقلنسوة، وإلا زيد انتهى الكلام، وإلا زيد بما يكمل كفنه، إذا كانت الثياب لا تكفيه يزاد عليها ما يتمها كفنا كافيا، أو يكفن في ثوب شديد، كل ذلك يجوز. وبخف معناها يدفن بخف، بخف متعلقة بيدفن. يدفن بثيابه وبخفه وقلنسوته ومنطقته، معناها أنه يدفن الشهيد عند الإمام أحمد، عند الإمام مالك، يدفن معه، يدفن بثيابه، ويدفن معه خفه، ويدفن معه قلنسوته. نعم. نعم. ويدفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها. ومنطقة أيضا قل ثمنها، اللي هو الحزام، قل ثمنها. نعم. إذن الخف يدفن معه، تدفن معه القلنسوة، تدفن معه المنطقة بشرط أن يقل ثمنها. زيد. هذا كله بالنسبة للشهيد. بالنسبة للشهيد، هذا كله بالنسبة للشهيد. نعم. بالنسبة للشهيد المعركة أيضا خاصة. نعم. نعم. ومنطقة قل ثمنها. إذا كانت يعني غالية. لا تدفن معه. نعم. وخاتم قل فصه. وخاتم قل فصه. نعم. كذلك الخاتم إذا كان قليلا قليل الثمن كذلك دراهمه قليلة. نعم. نعم. معنى قل فصه. معناها أنه معناها فصه صغير. معناها فصه صغير. ما المقصود بالفص؟ الفص هذه الدائرة التي تكون في الخاتم. نعم. هذه هي الفص. الخاتم يكون دائريا. نعم. وعلى ذلك دائرة كبيرة هي التي يمكن أن ينقش فيها مثلا. نعم. هذا المقصود بالفص. نعم. وخاتم قل فصه. فصه. وخاتم قل فصه. يعني إذا كان فصه صغيرا. صغيرا. نعم. وإذا كان كبيرا. إذا كان كبيرا معناها يكون كثير القيمة. فلا يدفن حينئذ. وما المقصود بالخاتم؟ يعني من الحديد. لا لا الخاتم من النحاس أو من الفضة. من الذهب من الفضة من الفضة. من الفضة لأن خاتم الحديد لا قيمة له أصلا. نعم. من الفضة الفضة. نعم. وخاتم قل فصه لا درع وسلاح. لا درع وسلاح. من هذه الأشياء تدفن معه عند أحمد ومالك. أنه يدفن معه الخف ويدفن معه القلنسوة والمنطقة إذا قل ثمنها والخاتم إذا قل ثمنه و لا درع وسلاح. أيوة هذه تدفن معه عند الشاء. وأما الدرع والسلاح، الدرع الذي كان يلبسه أثناء الحرب، درع الحديدي. نعم. درع الحديدي والسلاح لا يدفنان معه، هذا عند أحمد ومالك. أما عند الشافعي وجماعة العلماء لا يدفن معه شيء من هذا، وإنما يدفن بثيابه فقط. أما هذه الأشياء كل التي يمكن أن يستفيد منها الناس ما تدفن معه. حي أولى بها. نعم. لا درع وسلاح ولا دون الجل. ولا دون الجل معناها ولا يغسل دون الجل. دون الجل من الإنسان معناها الجل معناها هو الأغلب. إذا وجد جزء من الإنسان أقل من الجل فلا يغسل ولا يصلى عليه. مثلا وجدت رجله فقط أو وجدت رجلان منه أو يدان أو رأسه فقط، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يدفن فقط. وهذا عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وأحمد أنه يغسل ويدفن ويصلى عليه. ولو كانت يدا. ولو كانت يدا. وقد واحتجوا بفعل الصحابة في ذلك، وهو المذهب الصحيح. وهو المذهب الصحيح. نعم. الحين هذا الذي مثلا يقصف ثم تتناثر أشلاؤه. ما جمع من أشلاء. ما جمع ثم. ما لا إذا كان غير قابل للتغسيل لا يغسل، لكن ما جمع من أشلاءه يصلى عليه. إذا كان أجزاء تقبل التغسيل تغسل. نعم. وإلا يصلى على الأجزاء الموجودة، هذا على الصحيح. على هذه لو كانت هناك مجموعة من الناس وقصفوا ثم اختلطوا يعني في هذا سيذكره الآن. سيذكره. نعم. ولا دون الجل هذا هي آخر سر الحياة من الإسلام. نعم. ولا دون الجل ولا محكوم بكفره. ولا دون الجل ولا محكوم بكفره. كذلك المحكوم بكفره ولا محكوم بكفره. كذلك المحكوم بكفره لا يصلى عليه ولا يغسل. وما بالنسبة للصلاة فاتفاقا وأما بالنسبة للذي يغسل الكافر المحكوم بكفره لا يصلى عليه اتفاقا، قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وأما بالنسبة للتغسيل فاختلف فيه، فعند مالك أنه لا يغسل، وعند الشافعي أنه يغسل، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يغسل أبا طالب. ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد، وإن صغيرا ارتد، ولو كان المحكوم بكفره صغيرا ارتد. إذا كان المحكوم بكفره صغيرا ارتد كذلك لا يصلى عليه ولا يغسل. هذا قاعد يفسد لها الله، ما يسمع من هنا. ممكن صوت مزعج. هو هذا هذا هذا أنا لاحظت لا بسبب دائما الشريط من الشريط، ولاحظته هنا في يوم هنا الماضي أيضا واحد عنده نفس الشيء هذه، وهنا قام بصوت عجيب وغريب، وقلنا أنه صوت خارج، بدأ ينظر يبحث إذا هو صوت هنا في المسجل. نعم صح، عندما بدل الشريط انتهى الأمر. خلاص نقلوا في الحيطة. نعم. وإن صغيرا يرتد، وإن صغيرا ارتد، ولو كان ولو كان الكافر صغيرا ارتد، معناها صغيرا لم يبلغ بعد الحلم ولكن ارتد في صغاره، فإنه يعامل معاملة الكافر الكبير، فلا يصلى عليه بالاتفاق، والتغسيل فيه الخلاف، والصحيح أنه يغسل. وكيف أنه ارتد يكتب عليه ولا يكتب عليه لأنه صغير؟ خرج من البلد، معناها هو مثلا ابن مسلمين ونطق بالردة، نطق بأشياء هي من باب الردة. الأصل أنه يستتاب إذا بلع، فإن تاب وإلا قتل. لكن إذا مات قبل البلوغ يحكم له بحكم الكفار، كالذي مثلا توفي والده مثلا في زلزال أو شيء في بلاد مسلمة، ثم جاء آخرون من بلد الكفر وأخذوه وربوه عنده. أيوة. وهو على الكفر يعني. أيوة. لذلك إذا مات أيضا إذا مات يعامل معاملة الكفار. هل هذا حكمه أنه يستتاب؟ إذا ارتد وهو صغير حكمه أنه يستتاب إذا بلغ، فإن تاب وإلا قتل. نعم. وإن صغيرا يرتد أو نوابه سابيه الإسلام، أو صغيرا سباه أحد المسلمين، سباه من المعركة من معارك بين المسلمين والكفار، ونوابه الإسلام لكنه لم يسلم بعد، فإنه يعامل معاملة الكفار لا يصلى عليه. ولو بحسابه الإسلام. نعم. ولو نوى بحسابه الإسلام. نعم. هو في الأصل كافر. إلا أن يسلم. إلا أن يسلم. أما إذا أسلم وهو صبي، ولو أسلم وهو ما زال صبيا، فإنه إذا مات يصلى عليه ويغسل. نعم. يعني ولا دون الجلي ولا محكوم بكفره، وإن صغيرا ارتد أو نوى بحسابه الإسلام. إلا أن يسلم. إلا أن يسلم. إلا إذا أسلم. إذا أسلم المرتد أو أسلم الذي سباه ساب من المسلمين فإنه يصلى عليه، لأنه أصبح محسوبا، أصبح من المسلمين. نعم. هذه جملة إلا أن يسلم تعود على ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى بسبيل الإسلام، تعود على وإن صغيرا ارتد، وإن صغيرا ارتد، وحتى المحكوم بكفره إن أسلم. ذاك من باب مسلماتي، ذاك من باب مسلمة. ذلك لا يحتاج. الكبير إذا أسلم، رسول صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي أسلم في اللحظات الأخيرة في حديث ابن ماجه الصحيح، عندما أسلم ونطق بالشهادة وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على ذلك، قال للصحابة خذوا صاحبكم، ذاك أصبحت ولايته للمسلم حتى أهله لا ولاية لهم عليه. نعم. إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه. كأن أسلم ونفر من أبويه، كذلك إذا كان هو من أبوين كافرين لكن أسلم وخرج عنهما فإنه إذا مات غسل وصلى عليه. نعم. كأن أسلم ونفر من أبويه. معنى نفر؟ نفر منها هرب منهما، هرب عنهما. نعم. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا. أيوة. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا. إذا اختلط الكفار والمسلمون مثلا معركة لم يتميز فيها الكفار من المسلمين، إن كان القتل مثلا بالدبابات، كان القتل بالطائرات أو بالأسلحة الخبيثة التي تغير حقائق الأشخاص، اختلط الكفار بالمسلمين، أو كان الموت بسبب مثلا قصف لبناية يسكنها المسلمون والكفار، في هذه الحالة إذا اختلطوا يصلى عليهم جميعا، وغسلون جميعا، ويصلى عليهم جميعا، ويميزون بالنية. هذا عند جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي. قال أبو حنيفة بل ينظر، إذا كان المسلمون هم الأكثر يصلى عليهم ويغسلون، وإذا كان المسلمون هم الأقل لا يصلى عليهم ولا يغسل. الصحيح هو مذهب مالك والشافعي أيضا. نعم. نعم. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة. ميز المسلم بالنية في الصلاة، معناها نية المصلي أن يشفع للمسلم لأنه هو الذي تنفعه الشفاعة، أما الكفار فلا تنفعهم الشفاعة. هنا لو دفنوا في مقابر المسلمين سيدفنون في مقابر المسلمين، لأنه من اختلط اختلطوا سيدفنون في مقابر المسلمين. نعم. وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل، ولا سقط، ولا يغس، ولا يصلى على سقط لم يستهل، ولا يغسل. السقط أو السقط أو السقط مثلث، لا يصلى عليه ولا يغسل إذا لم يستهل، أنا إذا استهل بأن كان ولدا إن كان ولدا، لأن السق في الحقيقة إنما تقال للولد قبل وقت الميلاد العادي. ولد قبل الأوان. قبل الأوان. معنى يستهل شيخ؟ لم يستهل. يستهل معناها استهلال، وما يفعله الصبي عند خروجه من بطن أمه يصيح. يصرخ. يصرخ. بمجرد خروجه. ما الحيك يا شيخ في هذا الصراخ عندما يخرج؟ الله تعالى أعلم. على كلنا هو خرج إلى عالم جديد، هي الحياة أربع مراحل، وكل مرحلة منها أعظم من التي قبلها، والدخول إلى كل مرحلة مدهش. فأول مرحلة هي مرحلة الحياة في بطن الأم، ثم مرحلة الحياة على وجه الأرض. الإنسان اللي كان في هذا الظلام وكان في هذا المكان الضيق سيخرج إلى هذا المكان الواسع مملوء بالأصوات مملوء بالأشياء. ثم المرحلة الثالثة البرزخ، وهو أوسع من مرحلة الدنيا بكثير، نسبته إلى الدنيا أعظم من نسبة الدنيا إلى بطن الأم. ثم بعد ذلك الحياة الأبدية، وهي حياة في الدار الآخر. والدخول إلى البرزخ كذلك مدهش، انتقال إلى البرزخ، والانتقال أيضا إلى الدار الآخر يوم النفخ في الصور مدهش. لكل داخل اندهش. عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما تولى الخلافة وقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب الناس، فأرتج عليه، لأن المقام مقام عظيم. هذا المقام هذا كأنه مقام خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرتج عليه، فلم يستطع الكلام فسكت طويلا، ثم قال: أما بعد فإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، ولئن عشت لتأتينكم الخطب على وجهها. وصرف فكانت هذه أبلغ الخطبة. نعم. حال الشهادة أنه لكل داخل دهش. لأن الخطبة كانت من القلب. نعم صحيح. هي سبحان الله واحد مرة كان يعني حضر خطبة يعني موعظة، لكنه يوم جاء أمام الناس أغلق عليه، فبقي يقول اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وانسحب، فبكى الناس بهذه الكلمة فقط. سبحان الله عجيب. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة. ولو تحرك مجرد الحركة أو البول أو الارتضاع، هذه العلامات لا تكفي قديما عند الفقهاء، لكن المدار في تحقق الحياة إلا أن تحقق الحياة. معنى هذه الأشياء عند الفقهاء قديما أنها لا تحقق بها الحياة، لكن الطب يستشار في ذلك. الصحيح هو استشارة الطب في ذلك. فإذا ثبت طبيا أنه حي، أنه ولد حيا، فيعمل بمقتضى ذلك. نعم. وإذا ثبت طبيا أنه لم يولد حيا فيعمل كذلك بمقتضى ذلك. فالطب الآن عنده وسائل متقدمة جدا أن تكون معروفة تكون موجودة. نعم. هو الاستهلال أمر ضروري، ذلك علامة الحياة. كل مولود لابد أن يستهل. لابد أن يستهل. مولود إذا ولد حيا لابد أن يستهل. لابد أن يستهل إذا ولد حيا، يعني لابد من أن يصرخ. لابد أن يصرخ. نعم. نعم. أما إذا لم يصرخ ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع لا يحكم بحياة، لا يحكم له بالحياة إلا أن تتحقق حياته. يعني بماذا؟ يعني كالطب مثلا لا، إذا ثبت طبيا أنه حي مثلا. هذه الأشياء لا تكفي عند، قلنا عند الفقهاء القديم من هذه الأشياء لا تكفي لتحقق الحياة، لكن رأيهم طبعا مبناه على التجربة والطب. التجربة ازدادت بعد ذلك، الطب تقدم. سيستشار الطبيب في هذا. لكن هو الحين رضع، يعني هو رضع. يستشار الطبيب. إذا قال الطبيب هو رضع، إذا رضع تحقق حياته يعمله مقتضى ذلك. لو لم يكن هناك طبيب، مدام هو رضع هذا إذا لم تحقق الحياة، لم يكن هناك طبيب نعمله بمقتضى القواعد التي عندنا، والمدار على تحقق الحياة. مدار على تحقق الحياة. من تحققت حياته معناها أنه هو حي فترة ولو قصيرة. لكن إذا لم تحقق الحياة فلا عبرة بالمظاهر التي تشبه الحياة. لكن هو شيخنا الحين هو رضع، يعني كيف الميت، كيف للميت أن يرضع؟ على كلنا، أليست هذه علامة الحياة؟ على كل كذلك البول علامة الحياة، البول كذلك البول الإرادي علامة الحياة. هذا قد نقول أنه خرج دون إرادة، لكن هذا الذي يلقى مبتدي ثم يرضع نطلق عليه أنه رضع. ثم ولو على كل هذه القضية، هذه القضية تحقيق المناط فيها المرجع فيه هم الأطباء، المرجع فيه هم الأطباء. قناط فيه أحيانا قد لا يولد داخل المستشفى، يحتاج أن يمتلي المشرحة ثم يقولوا بأنه ثبت له الحياة. لا، المرجع فيه الأطباء لا يعني أن الأطباء، أن لكي نعلم حياة شخص لا بد أن يقف عليه الأطباء. لا، نسأل الأطباء ما هي علامات الحياة، تكون هي علامات الحياة عندك أنت. إذا وجدتها في شخص تقول هذا حد، لكن تسأل الأطباء، يبدأ من سؤال الطبيب. بالنسبة لي أنا شخصيا لا أعرف. لكن هو ربع شيخنا، يعني ربع هذا ربما يكون رأيك فيه صحيح، لكن أنا شخصيا لا أعرف. لكن الطبيب يسأل، الطبيب نعم هو الطبيب، هو أولى من غيره. يعني الطبيب يسأل فيعطينا قواعد في مجال الحياة، مجال تحقق الحياة، هذه القواعد نطبقها فقط. لأن شيخنا هذا يبني يعني أحكامه، صحيح؟ إرث في كذا والأشياء. إحنا واحد رضع وبعدين ما تنقول له أنت هذا لم تتحقق حياته. المرجع في هذا هم الأطباء. نرجع إلى الأطباء والأوصاف التي جزموا بأنها تدل على الحياة بشكل جازم. هذه إذا وجدت في طفل، وجدت في مولود فهو حي، وإذا لم توجد فهو ميت. لكن هو ربما لأنه السقط، يعني لأنه هو كان الحكم على السقط ليس على من اكتمل أول ولادته ثم ولد ورضع وكذا. لا هو تكلم عن السقط، لكن ما حده يعني. الحكم يتناول أي مولود. معناها المولود إذا ولد حيا ولو ولد بعد تمام زمنه ولد ميتا لا يعتبر. إذا ولد ميتا هذا ما إشكاله، لكن لو ولد ثم رضع أو بال أو عطس هذا ليس سقطا يعني. نعم. إذا هذا يتكلم على السقط، ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع، لكن إذا كان في شهره الأخير يعني ولد يعني ولادة يعني مكتملة. يعني إذا ولد سواء كان زمنه مكتملا أو غير مكتملا، العلامة الأصلية المتفق عليها هو الاستهلال. إذا لم يستهل بعد ذلك، هو ذكر لك أن هذه العلامات لا تدل على الحياة، ولكن هذا مبني على التجربة وعلى رأي الأطباء في عصر هؤلاء المؤلفين. والصحيح أنه ينبغي أن يرجع إلى رأي الأطباء في هذا العصر، لأن الطب تطور كثير والتجارب نمت، فيرجع إلى رأيهم فيعطون علامات كما يعطون مثل الآن علامات الموت. مثلا الآن يقولون لأن الموت المحقق ليس توقف القلب، قد يتوقف القلب ويكون الإنسان حي. هذا أصلا عندما توقف النفس قديما الإنسان مات، لكن الآن الطب اكتشف أنه ليس توقف القلب علامة حقيقية على الموت، أنه قد يتوقف القلب ولا يموت الإنسان، لكن العلامة اللي حقيقية اللي ما بعدها علامة هو ذوبان الدماغ. عندما يذوب الدماغ لا لا لا لا لا أمل في الحياة بعد ذلك. لو حتى لو توقف قلبه بإذن الله تعالى قد ينقذونه. يعني فيه. نعم. لكن الدماغ. نعم. إذا ذاب الدماغ، هو الدماغ إذا يذوب، كانوا إذا ذاب الدماغ لا أمل في الحياة بعد ذلك. ولو بقي قلبي حي. ولو بقى قلبي حي. أو نعم إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقته. وغسل دمه، يغسل دمه على كله. إذا كان مثلا إذا حكمنا بأنه لا يغسل ولا يكفن، وهذا أيضا مذهب مالك وأبي حنيفة، لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه إذا مضت عليه 4 أشهر في بطن أمه يغسل ويكفن ويصلى عليه بأي وصف خرج. فمهم أن تمضي عليه 4 أشهر. إذا مضت عليه 4 أشهر لماذا؟ أحتجوا بحديث ابن مسعود عند الشيخين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضاة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح. فمعناها إذا زاد على 4 أشهر معناها أنه قطعا نفخت فيه الروح، وإنسان نفخ فيه الروح يستحق أن يصلى عليه ويغسل يصبح إنسان. وهذا المذهب هو المذهب القوي. هذا لا يحتاج إلى علامات ولا إلى شيء. لا يحتاج إلى علامات، يحتاج فقط إلى ضبط المدة. نعم. إلى ضبط المدة. فإذا كان ولد بعد 4 أشهر يصلى عليه ويغسل وكل شيء فهو إنسان. نعم. نعم. وهذا المذهب هو الأرجح أيضا. هذا هو الأرجح أيضا. وهذا هو هذا فعلا هو الأرجح، لأنه تمد الحديث صحيح. لأن الحين الأشياء هذه خط ويثبتون روح الأشياء اللي يرتوك نفس ولا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا بالنسبة للأرض لا يثبت إلا لمن ثبتت حياته. لا بد أن ثبتت حياته ثبوت مستقر أيضا. لا بد هذا حقه تتعلق بالغير. لا لأنه لا يرث إلا الحي، الميت ما يرث. نعم. أي نعم. نعم. إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة. وغسل دمه، الميت لا يرث ولا يورث منه. إنسان مات مثلا لا يورث، مثلا إنسان لم نعلم هو يمكن أن يكون أصلا حياته ما وقعت أصلا، مهم أنه ما لا يرث ولا يورث. لا بد من لا بالنسبة للتركة لا بد من استقرار الحياة، لا بد من أن تتيقن حياته، لا بد من اليقين، لأن هذا أحكام. لأنه يرث في غيره ويرث غيره لا بد ما يتعلق به فقط من دفن وغسل وصلاة لا بد من تيقن الحياة. طيب قال لما قال وغسل دمه ولف بخلقته وغسل دمه ولف بخلقته يغسل دمه ويلف بخلقته. وأنا إذا قلنا بعدم الصلاة عليه وعدم تغسيله على كل يغسل عنه الدم ويلف بخلقته. هنا في كلمة ووية ووريا ووريا ووريا ووريا ووريا ولا يصلى على قبره ووريا انتهى الكلام. نعم معناها يوارى معناها يدفن ولا يصلى على قبره القبر ووريا يعني يدفن انتهى الكلام. نعم بدأ كلام جديد. قال